انت يكفيك وضوء واحد من صلاة الظهر للعصر الا لو نمت، ويكفيك وضوء واحد من اذان العصر لاذان المغرب الا لو نمت، وهكذا من الصلاة للصلاة يكفيك وضوء واحد الا لو نمت، بس كده.